جل شأنه وعز كبرياؤه سبحانه وتعالى أوجد الوجود وخلق الخلق من عدم، وسيذهب كل ذلك إلى عدم، فهو الباقي والكل إلى زوال، وهو الغني والكل مفتقر إليه، وهو المستغني والكل في احتياج إليه. سبحانك يا الله لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على ذاتك. واللهم صلي وسلم وبارك على إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وصفوة الأصفياء وزعيم الأولياء، سيد ولد آدم ولا فخر، سيد الأولين والآخرين ولا فخر، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بصلاتك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، من رحاب مسجد الرحمن بقرية الفددنة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. نحييكم ونقدم لكم هذه الأمسية الدينية، ونحن نعيش في هذه الأيام الطيبة المباركة، حيث يتوافد ضيوف الرحمن على بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج. شعارهم واحد، نداؤهم واحد، قبلتهم واحدة، إلههم واحد، البيت واحد، يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى، تلهج الألسنة بالذكر والدعاء. اختلفت الألوان واختلفت الأشكال واختلفت اللهجات، ولكنها تعبد إلها واحدا أحد، فردا صمد سبحانه وتعالى. الكل يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في بيت الله نستمع إلى كتاب الله، نستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى

ربنا تقبل منا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك سميع العليم. ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا. إنك أنت التواب ربنا. وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأرنا مناسكنا وتب علينا. ربنا واجعلنا مسلمين لك إنك أنت